كان يدافع عن العلماء، يدافع عن المساكين، يدافع عن العامة، يدافع عن المظلومين. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدقا عند الملك المقتدر في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.